طيب نأتي الآن يا مشايخ إلى باب عشرة النساء. أول مسألة في هذا الباب، طبعا حقوق الزوجية أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق للرجل على المرأة، وحقوق للمرأة على الرجل. نبدأ أول شيء بالحقوق المشتركة. قال المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الأول وهو العشرة بالمعروف. قال: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. إذن أول حق مشترك هو إيش؟ العشرة بالمعروف. وهي واجبة ولا مستحبة؟ من وين أخذنا أنها واجبة في كلام المؤلف؟ وعلى، يقول الفقهاء في المتون إذا قالوا وعلى يعني للوجوب، على للوجوب، تمام. لكن لما نقول العشرة بالمعروف واجبة، المقصود الواجب هو أصلها ولا تمامها؟ أصلها، أما تمامها مستحب. جيد. طيب دقيقة بس جهات خلينا نشوف هذه المسألة الثانية من الحقوق المشتركة. الحق الثاني من الحقوق المشتركة هو أداء الواجب من غير مطل ولا إظهار كراهة. قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. فإذا كان الرجل مثلا من الحقوق الواجبة على الرجل النفقة، يعطيها النفقة بس بعد ما يذلها خلاص، أو يماطلها يعني ولا إظهار الكراهية للبذل، يجي يعطيها الأكل يرمي لها إياه طريقة إيش فيها إذلال ومن وكذا، يجوز هذا؟ لا. أو المطل يتأخر يقول أصبري بعطيك كذا، لا يجوز. كذلك المرأة من الحقوق مثلا أن تجيبه إلى الفراش، فتجيبه لكن مع إظهار الكراهة والنكد وال... لا يجوز. أو تماطله يدعو الفراش تقول لا ما مشغولة ما نفاض بكرة إن شاء الله بعد خلاص، فهذا لا يجوز. واضح الشيخ؟ قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار كراهية لبذله. هناك حقوق للزوج على زوجته. إيش الحقوق للزوج على زوجته؟ أول مسألة من الحقوق التسليم. قال: وحقه عليها تسليم نفسها. هذا الأول. يعني إيش تسليم نفسها؟ يعني مثلا رجل تزوج وتم عقد القران وجاب المأذون وسلم المهر والشبكة كل حاجة خلاص، وبعد يوم يومين ثلاثة قال: والله أنا بستأجر الشقة على أساس إيش نعمل الزواج إن شاء الله الأسبوع القادم. قالوا: لا، هي الآن في صف سنة أولى جامعة كلية الطب، تبغى 6 سنوات خلاص، إن شاء الله لما تخلص دراستها أبشر خلاص. ما اشترطوا عليه ذلك كل شيء، فبعد العقد عقد القران وسجل وكل شيء خلاص، وبعد ما مسكين هو مؤمن اللي بيحجز القاعة الأسبوع الجاي اللي بعده، قالوا: لا، باقي لها بس 6 سنوات تخلص دراسة في الطب وتأخذها. نقول: من حقه أن يطالب بالتسليم ولا لا؟ حقه، إذا أصر، إذا هو وافق جزاه الله خير وتعاون معهم ما قصر، لكن إذا طالب بالتسليم فيجب أن تسلم له. الأحق الثاني وهو حق إيش؟ الطاعة. طاعة، قال: وطاعته. لكن الطاعة هذه مطلقة كل شيء، قال لها: أأمرك أن تحفظي ألفية بن مالك مع الاحمرار يا جهاد، ها يجب عليها أن تحفظ الألفية ولا 100 ألف عال؟ ها لا، الطاعة المقصود في حقوقه الزوجية، يقولها أبغاك تعملي كذا، لا لا يجب. ولهذا قال: وطاعته في إيش؟ في الاستمتاع متى أراده. والاستمتاع أعم من الجماع، الاستمتاع أعم سواء الجماع أو ما دونه، ما لم يكن لها عذر فيجوز لها أن تتأخر إذا كان هناك عذر. جاية تبغى تصلي مثلا وبقي على خروج الوقت 10 دقائق، فقال لها دعاها، لها أن تتأخر حتى تصلي لأنها بعذر، أو تكون صائمة صيام فرض أو نحو ذلك. نعم. أو تكون مستحاضة، ايش رأيكم؟ مستحاضة المذهب ما يمنع المذهب، المستحاضة لا توطأ، لا توطأ إلا مع خوف العنة. طيب إذا كان هو يرى قول الجمهور أنه يجوز الاستمتاع، يجوز وطأ المستحاض، وهي حنبلية ترى أنه لا يجوز. فالقول قول من؟ حاشر. ما أدري، الله أعلم. طيب، المقصود هذا الحق الثاني. الآن ننتقل إلى الثالث من أنواع الحقوق، وهو حقوق الزوجة، الحقوق التي للزوجة. أول حق من حقوق الزوجة النفقة، لها حق في النفقة. أنواع هذه النفقة وضوابطها. أول مسألة في النفقة ضابطها، قال: وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يعني إيش وإذا فعلت ذلك؟ يعني إذا سلمت نفسها وكانت تطيعه في الاستمتاع، خرج بذلك ماله لم تسلم نفسها. قالوا له باقي لها 6 سنين كلية الطب، قال: أمرنا إلى الله، خلاص وصبر. صاروا يقولوا له: انفق عليها زوجتك 6 سنين، تجيب لها كتب للجامعة وتوصلها وتدفع حق الباص. هل نفقتها في هذه الفترة واجبة عليه؟ لا، لأنه لم يتسلم. واضح؟ الأمر الثاني، إذا ناشز، كانت ناشزا لا تطيعه للجماع، تقول ما ترفض، فهي ناشز، تسقط نفقتها. واضح؟ قال: فإذا أطاعت وفعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. ما هو ضابط النفقة؟ نقول بقدر الكفاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأماكن، ويختلف حتى باختلاف حال الزوجين. جيد. قال: والكسر. طيب، ما هي أنواع النفقة؟ قالك 3 أشياء: النفقة ويقصد بها الطعام والقوت ونحو ذلك، والكسوة الملابس، والمسكن. طيب، يسكنها وين؟ قال: المسكن واجب علي، ويأخذ لها خيمة في المدينة، هنا يسكنها في خيمة. ايش رأيك شيخ؟ سكنة؟ لا. إذن ما هو ضابط السكنة؟ قالت: لا، أنا ما أسكن إلا في قصر، يكون في مسبح، يكون حمامات فيها جاكوزي، تمام. وهي كانت في بيت والدها، في بيت شعبي مثلا. طيب، إيش تقولون؟ ما هو المعيار؟ قال: العادة. قال: بما جرت به عادة أمثالها. مثلها وين تسكن ويعتبر في عرف الناس أنه أعطاها حقها؟ قال: والله إذا سكنها في 3 غرف، تمام، شقة يعني ما تكون قديمة مرة، يعتبر قد أسكنها في سكن أمثال إذنها. لكن واحد يتزوج واحدة بنت أكبر تجار البلد، مطلعها من قصر فيه 10 من الخدم، وفيه مسبح حار ومسبح بارد، ويسكنها في بيت شعبي، يصلح ولا لا؟ لا، ما يصلح. واضح؟ والمعتمد في المذهب أن النظر في النفقة إلى حال الزوجين، فإذا كان هو غني وهي غنية وجبت نفقة الأغنياء، وإن كان هو غني وهي فقيرة نأخذ الوسط، تمام؟ إن كان فقير وفقيرة نفقة الفقراء، وهكذا. جيد؟ طيب، من حقوق الزوجة، طيب إذا منعها، نحن قلنا عندنا أول حق، حق النفقة، صح؟ للمرأة منع، قال: ما بنفق، منعها، قال: ما في نفقة، ما في فلوس، ما في فلوس. طيب، أو بعضه أنفق عليها، أعطاها طعام ولم يعطيها كسوة. طيب، فلما خرج للدوام ناسي محفظته في البيت، جيد، وهي تريد تأكل وتشرب، نفقة الواجبة، قصر في النفقة الواجبة، ما هو في الزائد، قصر في النفقة الواجبة، فراحت سحبت من المحفظة 100 ريال تمشي أمورها فيها، يجوز؟ نعم، يجوز. قال: وقدرت له على ما المشكلة، بس بعض الناس يفهم هذا غلط، فتكون المرأة مثلا إذا اشتهت آيس كريم وما جاب لها تعتبر هذا تقصير في النفقة، أو والله غرفة النوم لها 2 سنين ما تغيرت تبغى تغيرها تعتبر أنه مقصر في النفقة. لا، المقصود النفقة الواجبة التي هي كفايتها، لا تتم كفايتها إلا به. قال: وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، تأخذ حقه وحق أولادها تأكلهم بالمعروف من غير زيادة. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بإيش؟ بالمعروف. رواه من؟ شيخ جهاد، رواه البخاري ومسلم. طيب، وإن لم تقدر على الأخذ، الرجال ما يطلع ما يخلي محفظة ولا ريال ولا شيء، كل الأمور ها أو ما عنده أصلا، قد يكون هو فقير قال ما عندي هذا الموجود ما عندي، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منع أو منعها ما أعطاها ولا خلى لها مجال أنها تأخذ، فماذا تعمل مسكينة هذه المرأة؟ وش تعمل؟ تبغى تصبر وتحتسب، الله يجزيها خير ويبيض وجهها، ما قدرت تصبر ولا تحتسب ولا عندها مجال، تمام، تروح لمحكمة الأحوال الشخصية وتقول والله دعوى إعسار بالنفقة. طيب هل للقاضي أن يفسخ النكاح بسبب الإعسار؟ نعم. قال فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعه فاختارت فراقه، إيش؟ فرق الحاكم بينهما، الحاكم من هو؟ القاضي، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، حتى لو كان صغير، وقد ذكرنا في الصور التي يجوز فيها تزويج الصغير. بماذا تسقط النفقة؟ هل النفقة للزوجة تسقط في بعض الأحوال؟ نعم. عندنا الصورة الأولى، إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، صغيرة متزوج واحد، هذه الطفلة اللي دبت وقال دبت ورضعت، ها قال لأبوها أنت تنفق عليه، لأنه لا يمكن الاستمتاع بها. الحالة الثانية لم تسلم إليه، قالوا خليها تدرس 6 سنوات في الطب، خليها بس ما يجب عليها النفقة، أو لم تطيعه فيما يجب عليها وهو النشوز، ما ترفض أن تطيعه في الاستمتاع لا نفقة لها، أو سافرت بغير إذنه، راحت سافرت أخذت جواز السفر راحت تتمشى خلاص تغير جو بدون إذنه، لها نفقة؟ ليس لها نفقة. طيب سافرت تتمشى بس بإذنه، تبغى تغير جو، قالت والله أنا صيف وحر أبغى أروح أتمشى مع أهلي، طيب أنت عندك دوام وما يعطونك إجازة خليك هنا، يعني أنا بروح أتمشى مع أهلها، وراحت تتمشى مع أبوها وأمها بإذنه ولا بدون إذنه؟ بإذنه، وافق له خلاص وأعطاها موافقة، أظن فأبشر سوى إيش؟ موافقة وسافرت، هي حاجتها تبغى تغير جو. طيب يعني المقصود لأجل لأمر يتعلق بها لا لأجله هو. طيب لا المقابل أنه ليس لحاجته هو، لحاجتها هي، من باب أولى لو لم يكن حاجة، يعني المقصود لأمرها، سافرت وراحت مع أهلها يتمشون إيه شهر في الإجازة الصيفية، بعد أسبوعين اتصلت قالت حول لي فلوس، خلصت الفلوس، نبغى نتمشى نبغى ننبسط. طيب النفقة في هذا السفر واجبة عليه؟ قال لك لا ما هو واجبة، لأنها سافرت لحاجتها، حتى لو أنها سافرت بإذنه، واضح؟ قال فلا نفقة لها عليه، لكن جزاه الله خير إذا عنده فلوس يعني ينبغي أنه يحسن إليها، واضح هذا؟ طيب وبالمناسبة يا مشايخ، هذه المسائل الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقوق، يعني هذا اللي ترى الباب يدرس يطبق في المحاكم قضاء، ليس المقصود أن هذا الباب هو الأصل في التعامل، هذه المسائل تذكر في حالة الخصومة والنزاع، خلاص في حالة الخصومة والنزاع، أما في حالة أن الأمور ماشية طيبة لا تجي تقول والله لا أنت سافرت بإذني إذن أنا كنت حسب أنه ينفق لكن أنا حنبلي لن أنفق عليك، لا، إذا وجد نزاع كذا نقول لا يجب عليه النفق، لكن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون إيش؟ أن تكون بالإحسان، تمام، والمعروف، لا بال يعني الحد الأدنى، ماشي. فأما الحياة إذا صارت والله تقول لا، الفقهاء يقولون ما هو من حقك إني أطبخ، وهو يقول آه الفقهاء يقولون لك كسوة مرة في الشتاء ومرة في الصيف، بهذه الطريقة لا تستقيم الحياة، لكن نحن ندرس الفقه، الفقه هذا يطبق في المحاكم، ما نجي نقول والله لسنا الآن في دورة عن مهارات السعادة الزوجية، خلاص نحن نتكلم عن الحقوق، هذه مسائل تطبق في القضاء ويختصم فيها الناس، ماشي، فلا بد أن تبين أحكامها. من حقوق الزوجة حق المبيت، أن يبيت عندها، لكن إيش؟ نفس القضية، بيقول ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4، فلها أن يبيت ليلة من كل 4، يعني ليلة يبيت معها وله 3 ليالي أنه ينام لوحده. لكن هل هذا هو الأصل أن نقول والله يا شباب ترى لها ترى واحدة ويرجع الآن البيت اليوم يأخذ عفشه يروح يبات يبيت مع الشباب يقول ترى مالك إلا ليلة من كل أربع؟ لا، نحن نقول هذه الأمور عند الخصومات، أما ما دامت الحياة مستقيمة لا تعكر على نفسك، ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أما إذا لم يكن له عذر. ليش اخترنا ليلة من أربع؟ لأن الرجل يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة، وإذا جمع بين أربع سيبيت عندها ليلة من كل أربع. فإذا كان ما عنده إلا زوجة واحدة فله أن ينفرد في الثلاث الليالي الباقية. واضح؟ نعم. الأمة لأنه في القسم بين الزوجات الأمة لها نصف القسم على الحر. نعم. الزوجة أي نعم، المقصود هنا الأمة يا مشايخ الأمة الزوجة، أما الأمة ملك اليمين ليس لها حق في المبيت أصلا، لا يجب عليه أن يبيت عندها. واضح هذا؟ نعم. الحقوق الثالث من حقوق الزوجة الوطء، لكن ما مقدار الوطء؟ يقول المصنف يجب عليه الوطء إصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر. يعني عندنا رجل معذور لا يستطيع، مثل العنين اللي وطئ مرة واحدة وما استطاع يطأ ثاني، هذا هل يجب عليه أن يطأ في كل أربعة أشهر؟ لا، معذور ما يستطيع. لكن الرجل الذي ليس له عذر يجب عليه الوطأ مرة في كل أربعة أشهر. ليش اختاروا أربعة أشهر؟ لأن الله جعل الأربعة أشهر حدا في الإيلاء، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فلما جعل له أن يتربص وينتظر أربعة أشهر من غير جماع دل أنه يجوز أن لا يجامع إلى الحد هذا أربعة أشهر فقط، فيجب عليه في كل أربعة أشهر إيش؟ أن يطأها مرة. وهذا نقول فيه ما قلناه فيما سبق أنه هذا الحد وهذا الحق، أما من جهة يعني الحياة والعشرة بالمعروف هذا أمر آخر. المؤلف لما ذكر هذا الحق انتقل إلى باب آخر هو يسموه الفقهاء باب الإيلاء، فذكر أحكام الإيلاء فقال: فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، حلف بالله عز وجل قال والله لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، خمسة أشهر مثلا، ماذا نعمل؟ قال: فتربصت أربعة أشهر، تنتظر أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم. يعني هي إذا قال والله لن يطأها أربعة أشهر قالت تصبر واحتسب شوف أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لم يجامع فراحت للمحكمة تشتكي فأنكر الإيلاء قال مو صحيح أنا ما حلفت، أو أنكر مضي الأربعة أشهر قال صحيح أني حلفت بس أصلا ما مر إلا شهر واحد، أو ادعى أنه أصابها يقول أنا حلفت صحيح ومرت أربعة أشهر صحيح لكني خلال هذه الأربعة أشهر جامعتها مرة ولا مرتين ولا أقل ولا أكثر. واضح؟ فالقول قوله مع يمينه، يقبل قوله لأن الجماع أمر خفي لا يمكن نقول جيب بينة على الجماع. واضح؟ هو أمر خفي لا يمكن، يقبل قوله في ذلك مع يمينه. وإن أقر اعترف قال صحيح أنه حلف أنه لن يجامعها وصحيح أنه لم يجامع خلاص، فما الحكم؟ قال يؤمر بالفيئة. وما الفيئة؟ الجماع. قال وهي الجماع، يقال له ارجع جامع زوجتك، فإن فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ لم يجامعها يؤمر بالطلاق، يقال له طلق، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإذا طلق فالحمد لله. طبعا الطلاق هذا بطلبها هي ما تبغى ما تقدر يعني تصبر عليه، وإلا إذا رفض أن يطلق فإن القاضي يطلق عليه، القاضي يطلقها. وهذه قاعدة عند الفقهاء أن الشيء الذي تدخله النيابة، الطلاق تدخله الوكالة ولا تدخله، إذا تعين على شخص ووجب عليه فلم يقم به قام القاضي مكانه، وإلا طلق عليه الحاكم. ثم إن راجعها بعد ما طلقها الحاكم راجعها الرجل ها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة. هذه نشرحها إن شاء الله بعد الأذان. تفضل تأذن.

طيب قال المصنف الآن وين وصلنا؟ هذا الرجل أيها الإخوة الكرام في أثناء آلى من زوجته، قال لها والله لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر مثلا، والله لا يطأها 5 أشهر، جيد. ثم بعد ذلك طلقها، هو بعد شهر أو شهرين طلقها، جيد. ثم راجعها، كويس. نقول بعد ما راجعها كم بقي من المدة؟ نقول أولا إن طلقها طلاقا بائنا انقطع حكم المدة، فإن تزوجها بعد ذلك بعقد جديد وهو حلف أنه ما يطأها إيش 5 شهور مثلا، تزوجها بعقد جديد، نقول لما تزوجها تعال كم باقي على 5 شهور اللي حلفت؟ إن كان باقي منها أكثر من 4 أشهر فحكم الإيلاء إيش باق، ونقول وقف له كما وصفت، يعني مثل ما قلنا إذا انتهت 4 أشهر ولم يطأ يقال له إيش؟ إما أن تطأ، فإن لم يطأ يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. أما إذا تزوجها وقد بقي عليها 3 شهور فقط، فهل يأخذ حكم الإله؟ لا يأخذ حكم الإله، واضح. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت، يعني هذا الرجل طلقها خلاص مثل ما قلنا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها مرة ثانية، طيب كم باقي له؟ قالوا باقي له 5 شهور، يأخذ حكم الإلاء ولا لا؟ يأخذ حكم الإلاء. باقي شهر، لا يأخذ حكم الإلاء. أو تركها حتى بانت، يعني طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وتنقضي العدة ممكن بوضع الحمل إن كانت حامل، خلاص وضعت الحمل بعد 1 أسبوع وراح تقدم لخطبتها وتزوجها، كم باقي على المدة؟ 5 شهور أو 4 شهور و10 أيام، جيد. فما الحكم؟ يثبت حكم الإيلاء، وهو أنها توقف لها المدة، فإن بعد المدة يؤمر بالطلاق، فإن طلق الحمد لله، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي. هذا معنى هذه المسألة. إلا يكفر كفارة اثنين. يقول هل يجوز أنه هذا الرجل حلف قال والله لا يجامعها 4 شهور، بعد 2 يوم قال لا بيجامعها، يجوز أنه يجامعها ولا لا؟ يجوز، ما في أي مشكلة، وعليه بل هو الأفضل في حقه، خلاص. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، نقول وحينئذ عليه إيش؟ كفارة يمين، جيد. الطلاق الرجعي لا يهدمه. قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الفيئة عند طلبها، الرجال لما جاء القاضي قال له تعال إما أن ترجع وتفيء أو تطلق، قال أنا ودي أفيء ولكن عنده عذر ما استطاع أن يجامع لسبب من الأسباب، فيقول له القاضي إيش؟ قل متى قدرت جامعتها، فيقول هذا خلاص أنا رجعت عن يميني ومتى قدرت، لكن في هذا الوقت ما يستطيع لعذر فيه. قال ويؤخر حتى إيش؟ حتى يقدر عليها. ثم من حقوق الزوجية أيضا الذي ذكره المصنف في الباب الذي بعده حق القسم، تمام، وسنذكره إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. نأخذ بس بعض الأسئلة. يقول إذا منع الرجل حق امرأته وولده في النفقة فهل لها أن تأخذ من ماله؟ ليس لها أن تأخذ إلا بحكم قضائي، ولا لها أن تأخذ قدر كفايتها وولدها بمعروف، ولا لها أن تأخذ قدر كفايتها فقط، لها أن تأخذ قدر كفايتها وأولادها؟ باء، كفايتها وولدها بمعروف أو قدر، نعم باء، هذا طلعوه فوق شوي. طيب إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة، طبعا الجواب باء، يعني بس عشان الفيديو مشكلة في التنسيق، الجواب باء وليس جيم. إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة ولم تقدر له على مال وطلبت الفرقة فهل يفرق بينهما؟ نعم يفرق الحاكم بينهما، ولا هي تمشي وتتركه؟ يحتاج حكم قضائي هنا ولا لا؟ نعم لا بد من حكم قضائي. إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فهل تثبت لها النفقة؟ لا تثبت لها. هل تثبت النفقة للزوجة بعد العقد وقبل تسليمها للزوج؟ لا. إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج فهل تثبت لها النفقة؟ لا. ما حق الزوجة الحرة على زوجها في المبيت؟ ليلة من كل أربع ليالي. ما حق الزوجة على زوجها في الجماع؟ مرة في كل أربعة أشهر. ماذا يترتب على الإيلاء مدة تزيد على أربعة أشهر؟ انفساخ النكاح بمضي لأربعة أشهر، ولا تطليق الحاكم عليه بطلبها إذا مضت الأربعة أشهر ولم يطلق، ولا لا شيء مما سبق؟ باء. ليش ما باء والجيم؟ يعني صحيح أنه يؤمر بالفيئة أولا، ممكن يعني السؤال يبغى له ضبط، يعني فيه إشكال، السؤال فيه إشكال. كان بعض المتخصصين يقول احذر دائما أسئلة لا شيء مما سبق وأسئلة جميع ما سبق، يعني كثير من الأحيان يقع فيها إيش؟ فيه إشكال. تفضل يا شيخ. ما يعني أي شيء فيه خلاف فقهي الأصل أنه يرجع فيه للحاكم، هذا هو الأصل في التقعيد، لكن يعني هل القاعدة مضطردة في هذا؟ لا أدري. نعم. يعني مثلا رجل تزوج أخته من الرضاع واكتشفوا بعد سنتين أنها أخته من الرضاع، يحتاج قضاء قاضي؟ لا ما يحتاج، واضح، تتركه وتمشي. نعم. المسائل المقالية، من الحقوق ما هو مشترك للزوجين، ومنها ما هو للزوج، ومنها ما هو للزوجة، أذكر ما يندرج تحت كل صنف. طيب المشترك شيخ أيوب، وعدم المماطلة بالحقوق، جيد. ومنها ما هو للزوج، للزوج التسليم والطاعة في الاستمتاع، والزوجة النفقة، النفقة بأنواعها، نفقة وسكنة وكسوة، وأيضا الوطء متى؟ كل أربعة أشهر مرة، والمبيت مرة كل أربع ليالي. نعم، إن كانت حرة. ماذا تفعل المرأة إذا منعها الزوج نفقتها أو بعضها؟ تأخذ ما يكفيها ولدها، إذا ما استطاعت. فضل شيخنا. نعم، تأخذ، فإن لم تستطع تطلبه، فالقاضي إيش يعمل؟ إذا طالبت بالفسخ يفسخ؟ لا الفسخ. حسنت. ما الحالات التي لا تجب فيها النفقة للزوجة؟ كم حالة ذكر مصنف؟ تفضل شيخ محمد. إذا كانت صغيرة لا يستمتع بها، أو لم تسلم، إذا امتنعت، إذا سافرت بغير إذنه، إذا سافرت بإذنه لحاجتها. ما حق المرأة في المبيت والبطح؟ كم؟ أحسنت. والوطء كل أربعة أشهر. ما الإيلاء وما الذي يترتب عليها؟ الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته مدة تزيد عليها كم؟ أربعة أشهر. يترتب عليه أن يقال للزوج ارجع، فإن لم يجامع يقال طلق، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي، واضح؟ يطلق على القاضي، نقول له إذا جامع فقد رجع عن اليمين، يقال له جامع، هذا رجوع عن اليمين. أي نعم. إذا كان عنده عذر ما يقدر يجامع، فإنه يفيء بالقول، يفيء بالقول. هذا ما يتعلق بدرسنا، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. تفضل يا شيخ محمد. أي نعم، يقولون القاضي له أن يطلق واحدة أو ثلاثة أو يفسخ. يبغى له مراجعة. المراجعة، هل له المراجعة؟ تحتاج إلى مراجعة. لو تشوفها لنا يا شيخ. ما ينسك يعني يصير كل ثمانية أشهر؟ لا ما أعرف هذا، الله أعلم، ما أعرف.